الحمد لله الذي جعل القرآن روحًا تحيا به الأرواح والأبدان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال عنه ربنا العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، عندما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أيها المستمع الكريم، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي أن يوسف عليه السلام ضم إليه شقيقه بنيامين بعد أن حضر مع إخوته وعرفه بنفسه، قال: إني أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والبؤس هو الشدة والضر، يقال بئس إذا اشتد حزنه وهمه. والمعنى: وحين دخل إخوة يوسف عليه ما كان منه إلا أن ضم إليه شقيقه، وقال له مطمئنا ومواسيا: إني أنا أخوك الشقيق، فلا تحزن بسبب ما فعله إخوتنا معنا من الحسد والأذى. فيخبر الله تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه الشقيق بنيامين، وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وأفاض عليه من كرمه وإحسانه، واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له، وقال له: فلا تبتئس، أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان هذا عنهم، وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. ثم بين سبحانه وتعالى ما فعله يوسف عليه السلام مع إخوته لكي يبقي أخاه معه فلا يسافر معهم عند رحيلهم، فقال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. والجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع، والسقاية إناء كان الملك يشرب فيه، وعادة ما يكون من معدن نفيس. ولقد كان يوسف عليه السلام يكتال به في ذلك الوقت نظرا لقلة الطعام وندرته. وهذه السقاية هي التي أطلق عليها القرآن بعد ذلك لفظ الصواع، أي وحين أعطى يوسف إخوته ما هم في حاجة إليه من زاد وطعام، أوعز إلى بعض فتيانه أن يدس الصواع في متاع أخيه الشقيق بنيامين دون أن يشعر بهم أحد. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. والمراد بالمؤذن هنا المنادي بصوت مرتفع ليعلم الناس ما يريد إعلامهم به. ثم نادى مناد على إخوة يوسف عليه السلام وهم يتجهزون للسفر أو وهم منطلقون إلى بلادهم بقوله: يا أصحاب هذه القافلة، قفوا حتى يفصل في شأنكم، فأنتم متهمون بالسرقة. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أي قال المنادي وأعوانه لإخوة يوسف الذين نفوا عن أنفسهم تهمة السرقة نفيا تاما: إذن فما جزاء وعقاب هذا السارق لصواع الملك في شريعتكم إن وجدنا هذا الصواع في حوزتكم وكنتم كاذبين في دعواكم أنكم ما كنتم سارقين؟ فرد عليهم إخوة يوسف ببيان حكم هذا السارق في شريعتهم، شريعة يعقوب عليه السلام، بقولهم: قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته، وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: جزاء هذا الجرم من وجد المسروق في رحله، أي ذلك الشخص السارق هو جزاء ذلك الجرم. ففي شريعة يعقوب عليه السلام أن من سرق يكون عبدا للمسروق، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه في شريعة يعقوب عليه السلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لم يكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم ملك مصر، وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه في شريعة يعقوب عليه السلام، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم.